بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أذر ومن دخول النساء بأذر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام. قال: يا رسول الله، إنه ينقي الوسخ. فقال: فاستتروا. حديث صحيح، رواه البزار. قال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ: ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح. ورواه الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم. ولفظه: اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، انه يذهب الدرن وينفع المريض. قال: فمن دخله فليستتر. رواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم. وقال في اوله: سر البيوت الحمام، ترفع فيه الاصوات وتكشف فيه العورات. فالدرن هو الوسخ. هذا الحديث يبين لنا العلة الأساسية في النهي عن دخول الحمامات للرجال والنساء، وهي التكشف وعدم ستر العورات ورفع الأصوات بالطرق المنكرة التي تنافي أدب الشرع. قال عز وجل على لسان لقمان لابنه وهو يعظه: واخفض واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والأماكن المماثلة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتجنبها، فأماكن التجمعات واللهو واللعب التي يكثر فيها رفع الأصوات وكشف العورات ينبغي على المسلم والمسلمة أن يتجنبها، وإذ دخلها فلا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يغض بصره، وفي نفسه لابد أن يكون مستترا. فمعظم أماكن اللهو واللعب فيها هذه المنكرات مجتمعة وزيادة عليها، فلا يجوز للمسلم أن يذهبها إلا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يذهب إليها. وعن قاص الأجنبي بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه أحمد. قص الأجنبي لا أعرفه، ولكن روي من طرق أخرى وما قبله يشهد له. قص الأجناد يعني الذي يقص على الجنود أثناء الحصار للقسطنطينية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها يدار عليها الخمر. وذلك لأن مجالس الخمر ملعون أصحابها والعياذ بالله. فإذا رأى الإنسان الخمر تشرب وسكت على ذلك فهو ساكت عن واجب شرعي وهو النهي عن المنكر، وكان شريكا لهم في جريمتهم والعياذ بالله. ومثل ذلك الأماكن التي يشرب فيها الدخان ويلعب فيها الميسر من نرد ودمن وكوتشينة وغيرها، وأماكن التي ينظر فيها إلى العورات المكشوفة، لأنها كلها أماكن يعلن فيها بمعصية الله سبحانه وتعالى. فأماكن المقاهي والسينمات وشواطئ البحار، كل ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن فيها، لما يوجد فيها من المنكرات، وإن كان شرب الخمر أشد وهو من الكبائر، إلا أن بعض هذه الأماكن يفعل فيها من الكبائر ما هو من جنس شرب الخمر أو أشد منه، مثل شرب المخدرات مثلا. والتبرج أصلا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء الكافيات العاريات المائلات المميلات رؤوسهن كاسمة البخت، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا يدل على التبرج من الكبائر، فوجود الإنسان قاعدا بغير غرض شرعي صحيح في هذه الأماكن التي أعدت لكي يغازل الرجال النساء وتكشف النساء عن مفاتنها وتتبرج فيها لأجل جذب أنظار الرجال ونحو ذلك، في أماكن الفسوق والفجور، في أماكن الملاهي التي يعزف فيها الموسيقى ويشرب فيها الخمر وتغني فيها المغنيات، فلا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الأماكن كما يقع في الأفراح مثلا، وكما يشارك كثير من الناس فيها بالمجاملة بالدخان والمخدرات أحيانا، وكذا يعني أماكن تجمعات الفاجرة كالموالد التي يكثر فيها أيضا شرب المخدرات والدخان وكشف العورات وفعل الفواحش. فالناس أكثرهم يذهبون للفرجة وللنظر واللعب، وهذا أمر لا يجوز بحال. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، أي مستترا، وأما زوجته فلا يدخلها الحمام بإزار أو بغير إزار، لأن تكشف النساء أشد وأخطر، وتساهلهن في أمر العورات فيما بينهن مشهور ومتقرر يكثرن منه، وتظن المرأة أن من يعني المعتاد أن تكشف عورتها أمام النساء، ربما انكشف الفخذ، ربما انكشف ما زاد على ذلك. وكثير من النساء عندما يختلطن بعضهن ببعض ربما تكشفن بالكلية، والصحيح أن المرأة مع المرأة، إنما يجوز ما يجوز بينها وبين المحارم، وذلك أن يظهر منها الرأس والعنق وجزء من الصدر موضع القلادة والذراعين والساقين، يظهر منها الذراعان والساقان، وهي مواضع الزينة الباطنة، ولا يزاد على ذلك. وأقل الأقوال في ذلك ما بين السرة إلى الركبة، فانكشاف الأشخاص بين النساء أمر محرم، فكيف بمن تكشفه في الطرقات والعياذ بالله أمام الرجال والنساء في شوارع هذا من أعظم الأمور والعياذ بالله داعية إلى الفحش والزنا. ولذلك كان وجود يعني الحمام في البيت لسد ذريعة كشف النساء العورات أمرا واجبا، لكي لا تضطر المرأة لكشف يعني للذهاب إلى هذه الأماكن التي يقع فيها التساهل في كشف العورات. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت خرجت من الحمام فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ فقلت من الحمام، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. هذا فيه تغليظ شديد. رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد أحد رجالها رجال الصحيح. في بعض الروايات سيكون بعد حمامات، وذهب تصحح هذا الحديث ابن حجر، وإن كان ظاهر الروايات السابقة اتقوا بيتا يقال له الحمام يدل على عدم وجود حمامات في عهده عليه الصلاة والسلام، ففي احتمال ضعف هذا الحديث. الشيخ صححه متابعا لابن حجر. فهذا الحديث يدل على أن تحريم نزع ثياب المرأة في غير بيت أحد غير زوجها وبيت أمهاتها وأبائها ونحو ذلك، والمقصود التجرد للاغتسال ونحو ذلك، وهو كما ذكرنا المنع منه من أجل كشف العورات. وأما إذا بقيت المرأة مثلا في يعني بيتي في بيت من البيوت أي المكان ولم تنزع ثيابها بحيث يراها أحد رجال أو نساء لم يكن ذلك محرما الله أعلى وأعلم. فالمقصود ليس ما تفهمه بعض الأخوات من أنها إذا خرجت خارج المنزل لا تنزع خمارها مثلا عند أختها إذا زارتها أو أنها يلزمها أن تظل بنقابها وثيابها إذا خرجت، فليس الأمر كذلك. المقصود من نزع المرأة الثياب في الاغتسال في غير البيوت الذي يؤدي إلى كشف العورات، فمدار الأمر على كشف العورات والله أعلى وأعلم. تنزع ثيابها أي نزعا غير مأذون فيه، وإلا ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما اعتدت قال اعتدي في عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده، فدل ذلك على جواز أن تضع ثيابها بحيث لا ينظر إليها أحد ولا يحرم عليها ذلك. ومع أن ابن مكتوم ليس بمحرم لها ولكن هو في بيته مع زوجه أو غير ذلك، هي تأمن أن يطلع عليها. فوضع الثياب المحرم هو الوضع الذي تكشف به العورة، ومظنته في الحمام يعني عظيمة، وهو غالبا ما يقع كما ذكرنا ولو حتى كان بين النساء، فإن انكشاف ما بين السرة إلى الركبة بين النساء أمر محرم كما ذكرنا عند أهل العلم جميعا. وعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. أبي المليح تابعي أن نساء أهل حمص دخلنا على عائشة، ظاهر الحديث أنه متصل، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه أبو داود والجماجة والحاكم وقرأ فيه ونشرتهما. الستر الذي بينها وبين ربها أن الله عز وجل يسترها ولا يفضحها ويستر ذنوبها وعيوبها، فإذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد عرضت نفسها للفضيحة، وذلك أن الله عز وجل إذا هتكت فيها الستر لم يعد عليها من الله ستر يمنع انتشار عيوبها ومنكراتها بين الناس. وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب أن نساء دخلنا على أم سلمة رضي الله عنه عنها فسألتهن من من أنتن، قلنا من أهل حمص، قالت من أصحاب الحمامات، قلنا وبها بأس، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خلق الله عنها سترها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي فيها أم الدرداء خرجت من الحمام مش كده؟ فعلا صح، هو الكلام فيها الطريق يقول طريق أبي موسى عن أم الدرداء عند أحمد سنده رجال الصحيح، طريق أخرى فيها زبان بن فائد وهو ضعيف، لم يقف الحافظ بن حجر على هذه الطريق الصحيحة كما نقله الشيخ النادي عنه وتبعه وفي ذلك، ثم أطال الكلام في تضعيف زبان وتوهين المؤلف ثم الهيثمي لشراسيم إلى تلك الطريق الصحيحة اللي هو حديث أم الدرداء ده. من جهة المعنى هو فيما قال طبعا بلا شك، والذي يظهر وابن القيم أيضا ضعف هذا الحديث، لكن الشيخ يعني ذهب الى تقويته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني في الكبير، فيه يحيى بن أبي سليمان المدني، حديث حسن. كثرة هذه الأحاديث تدل على التشديد في أمر دخول الحمامات لأجل كشف العورات كما ذكرنا، نسأل الله العافية. في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم، فيه تحريم الخلوة بالأجنبية، والأجنبية كل امرأة ليس بينه وبينها علاقة تحريم على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، يعني من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لأجل حرمتها فهي التي يجوز أن يخلو بها، وأما كل امرأة غير ذلك من يحل له أن ينكحها أو حتى لا يحل لكن العلاقة غير مؤبدة مثل أخت الزوجة فإنه لا يحل أن يتزوجها ومع ذلك ليس بمحرم منها، وكذلك أي امرأة متزوجة لا يحل له أن ينكحها وليس لها بمحرم، وكل هؤلاء لا يجوز أن يخلو بها في مكان يأمن فيه من الاطلاع. وتعليق الأمر على الإيمان باليوم الآخر ترغيب وتأكيد لكل مؤمن ومؤمنة لكي يلتزم بهذا الأمر الشرعي، وهو من أعظم موانع الفواحش، والفواحش إنما تتم مع الخلوة. وتأمل في قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هناك شك أن هناك تفاصيل كثيرة فعلتها المرأة وتهيأت بهذا، ذكر الله من بينها أو يعني أهمل كثيرا من التفاصيل في ذكر المكان وكيفياته وصفته، وحتى كما ذكرنا لم تذكر اسم المرأة ولا يعني سنها ولا شيء من ذلك ولا حتى يعني سائر التفاصيل، لم قال غلقت الأبواب، وذلك أن تغليق الأبواب هو من أعظم أسباب يعني تسلط الشيطان إذا كان رجل وامرأة قد غلقت عليهم الأبواب، فلا بد أن يتجنب الخلوة بالأجنبية ولا بد أن يحذر من هذا الأمر يعني في كل يعني مقام. ومن ذلك مثلا الذهاب في طرق غير مسلوكة فإن ذلك يسمى خلوة، أما إذا كان في طريق مسلوك فليس بخلوة، مثل أن تركب المرأة بعض المواصلات يعني مع رجل لكن بشرط أن يكون هناك أمن فتنة، وأظنها غير مأمونة في زماننا، لكن شرط الأمر عموما لكي لا يكون خلوة أن يكون طريقا مسلوكا، طريقا مسلوكا يعني الناس تمر فيها، أما إذا كان طريق غير مسلوك طريق بعيد عن العمران فهذه خلوة ولا شك أنها لا تجوز. وكما الفواحش تفعل من خلال السيارات ونحوها وداخل البيوت يقع ذلك كثيرا، وخصوصا مع من يتساهل من دخولهم كأقارب الزوج أو بين الرجل وبين أقارب المرأة كأخواتها وعماتها وخالاتها ممن يحرم نكاح لهن ولكن لسنا بمحارم فيتساهل في ذلك فتقع الفواحش والعياذ بالله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد ذريعة الفواحش والمنكرات، وهناك ارتباط يقيني بين كشف العورات وبين شرب الخمور والجلوس في هذه الأماكن وبين الخلوة مع النساء، كل هذه مقترنة ببعضها، لذلك لا يعني نجد يعني غرابة في جمع هذه في حديث واحد. نعم إنها مرتبطة ارتباطا أكيدا، وأنت تجد أماكن الفسوق والفجور يجتمع فيها هذه الأمور، كما ذكرنا قضية الحمامات من أجل كشف العورات، لا يشرب الخمر، شرب الخمر والمخدرات. الأبحاث الإحصائية تؤكد أن كل الجرائم الفظيعة التي لا تتصور يعني كقتل الآباء والأمهات واغتصاب المحارم والاغتصاب النساء وخطف النساء أن 90% منها بسبب المخدرات والخمور، والمخدرات الآن أشد يعني من الخمور الماضيه. الخمور الماضيه الاقلاع عنها كان ايسر، هذه اخبث والعياذ بالله، هي خمر. الخمور المشروبه يعني لا شك في حرمتها، وهذه خمور ماكوله ومدخنه وتجد فيها الفواحش والعياذ بالله، لان الانسان يعني اذا غاب عنه عقله تسلط عليه الشيطان وغاب عنه بمحرم فظيع والعياذ بالله يأثره ويضل يجره إلى الهاوية، نعوذ بالله من ذلك. معظم الجرائم التي يعني فعلا تجعل الإنسان يعني يحدث له نوع من الذهول من شدة فعل الجريمة سببها هذه المقدمات المنكرة، شرب الخمر، الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر، أصدقاء السوء يقول لن أشرب معهم ثم بعد ذلك أشرب، يعرضون عليه يعني ما من مدخن ولا مدمن يعني كانت بداية تدخينه أو إدمانه إلا قرناء السوء الجلوس معهم أثناء فعل الفاحش. لذلك أنت لا يجوز أن تجلس في مكان يفعل في هذا المنكر إلا وتنكر على أصحابك لكي لا يكون ذلك سبيلا إلى أن تقع في ذلك المنكر. هذا أمر معلوم أن الجلوس على موائد يشرب فيها الخمر والمخدرات من أعظم المقدمات للفواحش ومن أعظم المقدمات لكل المنكرات بعد ذلك. والخلوة بالنساء هذه أيضا من يعني مقدمات الفاحشة، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية وأن يعافي المسلمين من هذا البلاء. قال: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمق بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن حسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منه، الحسن البصري يعني، ولكن له شاهدان من حديث عبد الرحمن بن سمرة وبريدة بن الحصيب، بمجموع الطرق يكون حديث حسنا. ثلاثة لا تقربه ملائكة: جيفة الكافر، جيفة الكافر اللي هو جثته بعد موته يعني خبث هذا البدن الخبيث الذي كانت تسكنه الروح الخبيثة، فالملائكة تتأسف منه وتبتعد. والمتضمق بالخلوق، خلوق طيب للنساء مخصوص، ومن تضمخ به وتلطخ به فقد تشبه بهن، وهو الزعفران، خليق الخلوق طيب مركب يستخرج من الزعفران وغيره من انواع الطيب، تغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهي عنه لأنه طيب النساء وكنا أكثر استعمالا له. فأحاديث النهي ناسخة للجواز في بعض الأحاديث الأخرى، الذي يظهر والله أعلم أنه من أجل أن النهي عنه من أجل التشبه بالنساء. والجنب، فالملائكة لا تقرب الجنب إلا أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف هذا الأمر. يحرم على الإنسان أن يؤخر الغسل حتى يضيع وقت الصلاة، بل يعد تاركا للصلاة، يدخل في الخلاف المعروف في تكفيره والعياذ بالله. فمن أخر أو أخرت الغسل مثلا إلى طلوع الشمس، من الليل إلى طلوع الشمس حتى تضيع صلاة الصبح، فإن ذلك والعياذ بالله أعظم من الزنا وشرب الخمر، حتى اختلف العلماء في تكفير من فعل ذلك. من ترك أحد شرائط الصلاة المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كالوضوء والغسل فإنه داخل في حيز الخلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. يدلنا ذلك على غلظ تحريم هذا الأمر. فلا يجوز للرجل أو للمرأة أن يؤخر صلاة، أن يؤخر الغسل حتى يتضيق وقت الصلاة بحيث لا يستفع لأداء الغسل ثم الصلاة صلاة كاملة بخشوعها. ويكره قبل ذلك، ويكره أن يبيت الرجل جنبا، لأن الملائكة لا تقربه، وإن كان هذا لا يدل على التحريم لكن يدل على ضياع الثواب وعن بعده، ويدل على بعده عن الملائكة، فتقرب منه الشياطين، إلا أن يتوضأ وإن عجز أو تكاسل عن الوضوء فيتيمم، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاسل أحيانا عن الغسل ضرب بيديه على الجدار ثم تيمم، فيكون هذا أهون وتخفيفا لأمر الجنابة. ولكن الأفضل أن يتوضأ، والأفضل أن لا يبيت حتى يغتسل. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل: هذا في حق كل من أخر الغسل بغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ. وقيل: هو الذي يؤخره تهاونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة، والله أعلم. كما ذكرنا المحرم إلى قضية الصلاة، والمكروه والذي لا تقربه الملائكة من كان يؤخره بلا عذر، أو كان يمكن أن يتوضأ ولم يتوضأ، أو يتيمم ولم يتيمم. فعند البزار هو فين الأمر؟ فين؟ لا، عدم قرب الملائكة ليس بعقوبة لازمة، ليس هذا عقابا، هذا عدم تكريم. رسول مخالف يعني ما نهاش صراحة، كما قال: لا تقربه الملائكة. وعند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الذنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. إسناده صحيح، هو نفس الحديث السابق، ولكن بزيادة السكران لقبح فعله ورائحته ويعني حاله على تلك الحالة، ذهاب العقل الذي اختار هو أن يذهب عقله بنفسه، والعياذ بالله. الترغيب في الوضوء وإثباته. ملائكة الرحمة. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين ونحوهما وغيرهما بنحوه غير هذا السياق، بغير هذا السياق. حديث صحيح، وهو أصرح دليل على وجوب العمرة، حيث قال: وتحج وتعتمد، جعلها من أركان الإسلام، فالمرء في عمره حجة وفي عمره عمرة، عمرة الإسلام وحجة الإسلام. وهنا قال: وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وبغيرهما لا تصح الصلاة، وهما مقصودان لذاتهما، الغسل والوضوء عبادة مستقلة بالإضافة إلى كونهما شرطا في صحة الصلاة. رواه ابن خزيمة في صحيح كما ذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، وهو الظاهر إن شاء الله. قال ابن الزاني: وهو الذي جزم به ابن تيمية وابن القيم والحافظ وتلميذه الشيخ الناجي حافظ ابن حجر. وذلك أن أبا هريرة كان توضأ وضوءا مبالغا فيه، فهذا فهم الذي فهمه، وهو إطالة غسل إطالة الغرة. الغرة أصلا بياض في جبهة الفرس، والتحليل بياض في أرجله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف تدعى يوم القيامة فيها نور على وجوهها ورؤوسها وبأيديها وأرجلها، يعرفهم صلى الله عليه وسلم إذا بعث من قبورهم بهذه الصفة. فمن استطاع قول أبو هريرة من أثر الوضوء، فالوضوء ينير بدن المسلم ويظهر هذا النور يوم القيامة. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، بمعنى أن يغسل جزءا من الرأس مع غسل الوجه، وهكذا كان يفعل أبو هريرة، ويغسل الذراعين إلى الإبطين والرجلين إلى الركبتين، وهذا لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، وعدلوه من رأي أبي هريرة ومن كيسه وليس بمشروع، فإنه لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الانفراد من الصحابي إذا خالفه غيره خصوصا من هو أفقه منه، يعني رغم أنه يعني قد يقال أنه بدعة فعلا، ولكن قد يقال أنه مسائل اجتهاد، على يقول على الراجح لأن غيره من الصحابة لم يفعل ذلك. ولمسلم من رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، يغسل إيده لغاية الإبط. فقلت: أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ إذا الوضوء العجيب ده. فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. قلوا فروخ كان يقال أنه كان من ولد إبراهيم، أو من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. أراد أبو هريرة بني فروخ هنا الموالي، كان خطابه أبي حازم. قال القاضي: إنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي أن يقتدى به إذا ترخص في أمر بضرورة، أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس، أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصة لغير الضرورة، أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. يعني هو بيقول لهم: انت هنا، لو كنت تعرف ان انت هنا وكنت صدقت كده. فدليل ان هذا من ايه؟ من رأيه المحض رضي الله تعالى عنه. ليس من السنة. ايوه نعم، هو فهمه كده. قال: سمعت خليلي، بعد ما قال: لو علمت انكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه الرواية تدل، فهم منها أبو هريرة بالعموم أنه يتوضأ فيغسل كل هذه الأعضاء، وهذا العموم لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام بالقطع ولا سائر الصحابة. ولو كان كذلك فربما توضأ وزاد على ذلك أن يغسل رأسه كله مثلا ولا يمسحها، ويغسل لماذا إلى الركبة؟ لماذا يقتصر على الركبة؟ فليغسلها إلى إيه؟ إلى الفخذ مثلا، وهذا أمر ليس بصحيح. فهو رضي الله تعالى عنه يعني اجتهد فأخطأ في ذلك. يعني عيب ولا صحيح أخطأ؟ لا، لأن من عرفنا ذلك أوان هو حيث قال: لو كنت لو أرى أنكم هنا ما توضأتوا هكذا. ثانيا، باقي الصحابة رضي الله عنهم الذين ما توضأوا قط بهذه الطريقة، ولسنا نحن الذين نقول ذلك. تبلغ الحلية، وفي رواية ابن خزيمة: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. مواضع الطهور، ها؟ يقال غلو، هو زي ما قالوا اعتقاد مذهبا شذ به عن الناس، تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده مذهبا شذ به عن الناس. الحلية ما يحل به أهل الجنة من الأساور ونحوها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، الأدهم الأسود والبهم سود أيضا، يعني سود خالص، سود ما فيهاش أي لون تاني، أسود بهيم يعني أسود إيه؟ ما فيهوش أي لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرسهم على الحوض. رواه مسلم. وعن جرير عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ قالوا: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. البلق الأبلق هو الأبيض السواد والبياض، فيه سواد وبياض، يبقى هي خيل سوداء فيها بياض في في الجبهة وفي الأرجل، فهذه الخير محجبة. فكل المسلمين إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه زادوا عليه الصلاة. وهذا حديث من أعظم المبشرات للملتزمين بسنته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أن يراهم، وهم بذلك أولى وأولى والله. يعني كل مسلم صادق يود أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان هو ود واشتاق صلى الله عليه وسلم أن يرى من لم يأتي بعد من أمته، فكيف بهم صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يلحقنا به وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر. هل يجوز للمرأة أن تلبس ستريتش أمام المحارم؟ ذكرنا ذلك من قبل، أن الستريتش ده بيجسم الفخذ، والفخذ لا يجوز أن يظهر أمام المحارم. تلبس قميص نوم أمام النساء، قميص النوم متفاوت، منه ما يكشف ما تحته، يشف ما تحته، ويبين أيضا السرة وما تحتها والفخذ وما يعني نحو ذلك، وهذا لا يجوز. ومنه ما كان ساترا ليس بشفاف فهذا يجوز. كما ذكرنا النساء مع بعضهن كما بينه وبين المحارم. هل يجوز ارسال الاطفال مع بعضهم وهم في سن ما بين 2 إلى 6 سنين؟ ما دون 7 سنين الصبي ليس له عوره، بنات اخوات، اذا كان ما دون 7 سنين فكذلك والله اعلى واعلم. ليس من حرج اذا كانوا دون 7 سنين، الا ان يخشى من ذلك، وفي زماننا ده فعلا قد يخشى احيانا ايه الفتنه. لا قد يخشى من في زماننا هذا من كثرة كلام يعني الأولاد مع بعضهم، لكثرة النظر إلى التلفزيونات والصور والفجور، أن يقع من ذلك منكر. فهذا الأمر ينبغي إذا كان سن يعني 2 سنين محتمل طفل لا يدرك، أما 6 سنين فدلوقتي بقى العيال عندهم 6 سنين يدركون كثيرا من الأمور. صاحب محل قطع غير سيارات أتاه أثناء احدهم يريد شراء جرابوكس ولا يملك ثمنه، يقوم الاخر بدفع الثمن نقدا، يقوم الاول بدفع الثمن الاخر بقسط مع زياده، هل يجوز هذا البيع؟ قال الاخ رز، يجب على الرجل ان يستلمه اولا، يقول له انت تاخذ البتاع ده ابيعه لك انت الاول، وبعدين تطلعه بره ما تدهروش دلوقتي. لابد ان يستلم السلعه قبل ان يبيعها ويحوزها في ضمانه، اذا ما حذاش في ضمانه تبقى ما تنفعش، ويبقى لا يجوز ان يبيعها صاحب قطعه الغرب بهذه الطريقه. لازم يديها للراجل ويقول له تطلعوا بره، انت تطلع بره بيها وتبقى في ضمانه، وبعدين يبيعها له بعدين. غلق الباب على المدرس مع مجموعه من الفتيات في الدروس الخصوصيه، هل يعد خلوه ام لابد من فتح الباب؟ هو رجل ومجموعه نساء ثقات، هو ثقة وهن ثقات، ليس بخلوة، وأنا أشك في وجود ذلك في زماننا في الجملة. فذلك لحديث، أقول ليس بخلوة لحديث أبي بن كعب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ، فصليت بهن 8 ركعات. فمجموعة نساء خصوصا إذا كانت إحداهن محرم للرجل ليس بخلوة، ولكن بشرط أمن الفتنة، وما أراها مأمونة ولا نرى حاجة لهذه الدروس. هم هيجرى لهم ايه لو ما يعني ما جابوش مجاميع كبيرة؟ يعني مسألة ان تبقى حاجة مقررة، انا عايز مش عايز اقول يعني هم جرى لهم ايه لو ما تعلموش اصلا العلوم الغير نافعة دي في الجملة، يعني او ما دخلوش الجامعة. والله هذا الامر يعني ليس بحاجة اصلا ولا ضرورة، الا الاوضاع الاجتماعية. كل الناس عارفة ان لا قيمة لهذه العلوم في النهاية في الجملة، الا انها يبقى اسمها معاها شهادة كذا، وهتقعد في البيت في الاخر صح. فوالله يعني الامر ده محتاج ضغوط شوية الى ان يعني تبدأ النظرة الاجتماعية تتغير، لان حتى النظرة دي ما زالت مسيطرة على اكثر البيوت المسلمة الثانية، ان مسألة ان هي حاجة مهمة ان يبقى معاها شهادة. شهادة سلاح ولا سلاح ولا حاجة، لا الناس كلها مش لاقية بالالافات معها اسلحه يعني بلاستيكيه. أسلحة بلاستيكية قاعدين على قهوة الخريجين مثلا الرجال والنساء، فيعني الأمر ده مش مقتضي إن هو يجبولها مدرسة إذا كان يعني الأمر مقتضي، يا يجبولها شرائط برامج تعليمية على الكمبيوتر ولا على الفيديو إذا كان أسألوني عافيهم من ذلك يعني. لكن الأمر الوارد إن هو أعتمد أنا تاي لو جابوا كمبيوتر وجابوا شرائط برامج تعليمية عليها هتبقى أرخص من دروس الخصوصية. دروس الخصوصية الدرس الواحد ممكن يبقى ثمن الكمبيوتر وأشرطة البرامج التعليمية اللي عليه. فهناك بدائل متعددة صراحة يعني من حكم الشرعي ذكرته، ولكن فين أمن الفتنة دلوقتي وإحنا بنسمع عن المدرسين يعني فعل الفواحش مع الفتاة دي وقعدوا مدة طويلة وبعدين بنات يعودوا يتكلموا بعد كده، وكم من واقعة والراجل لسه واخد فيها حكم، الراجل بتاع اللي يدرس للبنات في 6 ابتدائي ولا 5 ابتدائي ولسه واخد فيها حكم عن انتهاك الأعراض والعياذ بالله. ده للتساهل، والبنات ممكن يتكسفوا وممكن يداروا على بعض. ده الواحد بيقول اختلاط البنات بالبنات فيه مشكلة، ده دلوقتي البنات يعلموا بعض الصبيان مع الصبيان فيه مشكلة، فما بال بقى الاختلاط بهذه الطريقة. جزاكم الله خيرا.